الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي الأمين، فارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بلزوم التقوى في كل زمان ومكان، فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال الله سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وجاء في الصحيح أن عليا رضي الله تعالى عنه سأله سائل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ بعد خلافة علي رضي الله عنه انقسم الناس إلى خوارج وشيعة، والشيعة هؤلاء هم الذين تشيعوا لنصرة علي رضي الله عنه، والخوارج هم الذين خرجوا عليه. وعلينا أن نكون أهل سنة، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ثم إن هؤلاء الشيعة أرادوا نشر مذهبهم بانتسابهم لعلي رضي الله عنه، وعلي منهم بريء، بل إن بعضهم غالى فيه وزعم أن عليا هو الإله، أو أن الإله حل فيه، أو ما قالوا من باطل، فعاقبهم علي قتلا شنيعا: من بدل دينه فقتلوه، هذا حد المرتد. فدار الكلام: هل خص رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته بشيء سوى المسلمين؟ فكان مقدم آل بيت رسول الله علي رضي الله عنه، فسئل: يا علي، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، ليس معنا إلا ما معكم. ثم قال: ما في هذه الصحيفة؟ فأخرجوا الصحيفة، فماذا فيها؟ إذا فيها فكاك الأسير، يعني إذا أخذ المشركون منا أسيرا لا نتركه، علينا أن نفكه، وهذا ما فيه. ثم إذا فيها العقل، والعقل هو دية القتلى، كم تكون الدية وما الذي يدفع فيها؟ والأصل فيها أنها من الإبل، وما أسنان هذه الإبل، وكيف أعمارها وأحجامها؟ هذا أمر يعرفه الجميع. ثم قال علي: وفهما في كتاب الله. أنا أحكي هذه الجملة من أجل هذه الجملة، فهما في كتاب الله. فقال علي: لم يخصنا رسول الله بشيء إلا فهما في كتاب الله. فتدبر القرآن وفهمه أمر يختص الله به بعض خلقه دون البعض. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نحن الأصل في خطبنا أنها في التفسير، وقد تخرج عنه أحيانا إلى موضوعات نعيشها نهتم بها كحلول رمضان علينا وزكاة الفطر فيه، لابد من الكلام عنها مع أنها متكررة، لكن تذكير، فإن الذكر تنفع المؤمنين كالضحية وما يجزئ فيها وتقسيمها وذبحها وجلدها والجزار وأجرته. هذه خطبة يفرضها علينا الواقع الذي نحن فيه. إنما في الغالب إذا لم يكن عندنا مثل هذه نتكلم في التفسير. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولا يستطاع تدبر القرآن إلا بتعلم لغة العرب، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فرسولنا صلى الله عليه وسلم نبي عربي لسانه اللسان العربي، فعلى جميع المسلمين أن يتعلموا اللسان العربي. والمقصود من كلمة على الوجوب، يجب على كل مسلم أن يتعلم من لغة العرب ما إذا ما استمع الخطاب اليسير الذي تفهمه كل العرب يفهمه، فيتدبر به القرآن ويمسك بالمصحف يتلوه تلاوة تدبر. وإياك أن تقول كالذين يغوصون على المعاني فيطلبون غوارها، فإن ذلك ليس لكل أحد، هذا سلاح لا يحسن استخدامه إلا الأكابر، فإذا ما أمسكه صغير ضر نفسه. جاء في صحيح مسلم من حديث يحيى بن يعمر رحمه الله أنه قال أول من قال بالقدر أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو وفق لنا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، قال فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، قلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال ابن عمر فإذا لقيت أولئك فأعلمهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم قال ابن عمر والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، ثم ساق حديث أبيه الطويل وفيه وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. الذي يعنينا أن يحيى بن يعمر قال يتقفرون العلم، يبحثون عن غوامض المسائل، وهذا ليس لكل أحد، إنما الذي يستطيع استنباط تلك الغوامض الكبار، إنما الذي أمثالنا يقرأ القرآن. الذين كفروا صدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، فكن مسلما حتى لا يضل عملك. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم ما جزاؤهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ثم يدخلهم الجنة عرفها لهم. هذا هو المطلوب، أن تقرأ القرآن بتلك القراءات تدبر. قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون، يفهمها كل إنسان، إياك والسرقة في الميزان، بغض النظر عن معاني كل لفظة وحدها، والويل أنه الوعيد واد في جهنم، هذا ليس لنا، إنما الذي لنا إياك والسرقة في الميزان. وعقوبة السرقة في الميزان ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهكذا إن الأبرار يعملوا الخير يعني لفي نعيم على الأرائك ينظرون يوم القيامة تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. فالخطاب العربي الذي يفهمه كل عربي هذا المطلوب، إنما ما كان أعلى من ذلك هو ما قاله علي رضي الله عنه إلا فهما يؤتاه رجل في كتاب الله. في آخر سورة محمد قال الله سبحانه وتعالى إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ذكرنا هذه الآية أنها في الزكاة، وأن المقدار الخارج في الزكاة يسير جدا، يعني من 100,000 2,500 ربع العشر، من 1,000,000 25,000 ربع العشر، فمقدار يسير الذي يخرج، والباقي عند أصحاب الأموال مقدار كثير. قال الله سبحانه وتعالى إن يسألكموها، يعني إذا كلفنا بإخراج الجزء الكبير من الأموال فوصل بنا هذا التكليف إلى حد الإحفاء ساعتها نبخل. إن يسألكموها فيحفكم، إيه الجواب؟ تبخلوا، ثم تخرج الضغائن التي في القلوب. فالعلماء قالوا من هذه الآية نأخذ قاعدة كبيرة مجمع عليها في الجملة عند الفقهاء، وإن كان مالك رحمه الله تعالى يستعملها أكثر من غيره فنسبت إليه، وإلا فهي من القرآن موجودة وفي السنة موجودة وعند كلام كل العلماء موجودة، وإن تفرد بها مالك لأنه أكثر من غيره في استخدامها. قاعدة سد الذرائع. ما معنى سد الذرائع؟ هو لم يسألهم الكثير لئلا يخرج أضغانهم، فإذا سئلوا الكثير كانت ذريعة وطريقة تذرع بها أو توصل بها إلى إخراج هذه الضغائن، فدعك من الضغائن ويسألكم اليسير سبحانه وتعالى ويعطيكم الأجر الجزيل الوفير على العمل اليسير. الذين كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فانظر في المآلات. يعني الذي أقصده بخطبة اليوم أن تنظر في مآلات ما تفعل. سد الذرائع الذي ستفعله طريق يوصلك إلى خير فافعله. طريق هو في نفسه صواب لكنه سيوصلك إلى حرام لا تفعل. فعندنا غاية ووسيلة، لا بد من غاية شرعية وأن يتوصل إليها بطريقة شرعية. فغاية ووسيلة وسائل الأحكام كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. أنت تريد أن تتصدق فلا تسرق لتتصدق، فإن الغاية النبيلة التي هي الصدقة لا بد لها من وسيلة نبيلة التي هي الكسب الطيب، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا بد من وسيلة شرعية لغاية شرعية. فإذا ما كانت الوسيلة في نفسها لا إشكال فيها، شرعية ثم سيتوصل بها إلى أمر محرم، فإياك وهي. لماذا؟ لسد الذريعة عن الوصول إلى هذا المحرم. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ونعطيك أمثلة من القرآن المنافق ومن السنة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه الأصنام وهذه الآلهة تستحق السب، هي معيوبة لا تملك لهم ضرا، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. لكن إذا ما ذهبت تسب هؤلاء فعادوا بالسب على إلهك، فلقد تذرعوا من فعلك إلى هذا. فانظر في المآلات، لا تسبوا الذين يدعون من دون الله وهم يستحقون السب، لكن ما ستكون النتيجة؟ فيسبوا الله عدوا بغير علم. فمنعنا من هذه لئلا نصل إلى تلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر أن يسب الرجل والديه. فقال قائل: يا رسول الله، وهل يسب أحد والديه؟ قال النبي: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فصرت أنت السبب، لأنك أعطيت الآخر السلاح الذي يتذرع به، الذي يتوصل به إلى سب أبيك وإلى سب أمك. ولو أمسكت ابتداء لما وصلنا إلى تلك الغاية التي لا نريد أن نسمعها. يقول الفقهاء رحمة الله عليهم: يحرم بيع السلاح في زمن الفتنة، مع أن بيع السلاح في نفسه أمر مباح. إنسان بيشتري سكين للمطبخ يصنع بها الطعام، إنسان بيشتري سلاح للحماية النفسي أو لغيره، فبيع السلاح في نفسه لا إشكال فيه. إنما في زمن الفتنة، إذا ما اشترى إنسان سلاحا في زمن الفتنة، ما الذي يتوقع حصوله بعد ذلك إلا كثرة القتلى وكثرة الدماء؟ فقال الفقهاء: يمنع بيع السلاح في زمن الفتنة لئلا يتذرع به ولئلا يتوصل به إلى إراقة دماء المسلمين وإلى إفسادهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمر أحد في مساجد المسلمين أو أسواقهم ومعه نبل إلا ويمسك على نصالها لئلا يؤذي المسلمين، مع أن مروره في الطريق وهو يشتري سلاحا أو نصلا أو سهما ولا يمسك على نصاله هذا أمر مباح. لكن لما كان هذا المباح في زحام الناس قد يتوصل به إلى تمزيق ثوب هذا أو إلى جرح هذا أو إلى إيذاء هذا، فمنعنا منه لئلا نصل إلى تلك النتيجة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الفقهاء: ويحرم بيع العنب لمن يعتصره خمرا. ويأتي السؤال: زراعة العنب ماذا فيها؟ أمر مباح. وإذا ما زرع إنسان عنبا وكان العنب كثير ووصل محصول الزبيب منه النصاب، فعليه أن يخرج زكاته وآتوا حقه يوم حصاده، فهو محصول من الأموال الزكوية، وزكاة العنب على زبيبه لا على العنب، يعني بعد التجفيف يتحول زبيب. فإذا ما بلغ 5 أوسق فأزيد ففيه نصف العشر أو العشر على حسب نوع الري. قال تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب. فالله ذكر النخيل وذكر الأعناب في المصحف، وفي الجنة العنب تجري من تحتها الأنهار. فزراعة العنب في نفسها لا إشكال فيها، وبيع العنب لا إشكال فيه، أمر مباح. فإذا ما عرفته أن الذي يشتري منك العنب سيعصره خمرا، فصار بيعك إياه هو الذريعة التي يتذرع بها أو يتوصل بها إلى ذاك المسكر أو إلى ذاك الحرام، فإياك وإياه، لأنك أمرت بسد تلك الذريعة. نهى الفقهاء عن بيع العنب لمن يعتصره خمرة. أظن هذا الكلام في المجمل لا يختلف عليه عاقل. ما هو؟ أمر سيوصلك إلى محرم فلا تفعله. تقول: وفي نفسي مباح. أقول لك: انظر في المآلات، فإن العاقل الذي ينظر إلى ما سيؤول إليه الأمر، وعندها يرى عند نفسه هل أقدم على ما أفعل أو أن الأمر سيكون على غير ما يرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأمثلة قاعدة سد الذرائع كثيرة جدا لا تحصر، وأدلتها كثيرة. أذكر منها مثالين والباقي لك. حياتك انظر فيها، إذا ما قدمت على أمر فانظر في مآلاته وإلى ما سيؤول إليه الأمر. في غزوة الخندق قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يأتني بخبر القوم؟ من يأتني بخبر القوم؟ قريش والأحزاب. فلم يقم أحد، شدة وخوف ورعب ورياح شديدة. فقال النبي: قم يا حذيفة ولا تحدثن أمرا، روح وتعالى بس، اعرف الخبر ثم ائتني. معنى الكلام. فذهب حذيفة رضي الله تعالى عنه، فإذا به يرى أبا سفيان. تعلم حذيفة من خبرهم، وأبو سفيان القائد الأعلى للأحزاب وقتها أحزاب الشرك، لكنه أسلم فيما بعد رضي الله عنه. يقول حذيفة: فلو أردت قتله لفعلت، ونرتاح منه، هو ده سبب غزوة بدر، وهو ده جاء في أحد، وهو ده لما رئيس الأحزاب الآن، وهو أبو سفيان صاحب كل مشكلة في كفره كان، يعني واضح. فهو يقول رضي الله عنه: لو أردت قتله لفعلت. طب لما لم يفعل؟ لو قتل قائدهم العام هل ينكفئون إلى بلادهم أم يعودون مرة أخرى علينا؟ ولذا النبي يقول: لا تذعرهم علينا. انظر في المآلات، انت هتعمل دي، ما وراءها؟ فكر، شوف حياتك. من الأمور المهمة جدا، المنافقين اللي كانوا على أيام الرسول، هؤلاء أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، والمرتد يقتل كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع أهل الردة. طب لما لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المنافقين؟ نظرا للمآلات فيما بعد، لئلا يقول الناس محمد يقتل أصحابه، وساعتها إيه اللي يكون؟ ينفر الناس من الدين. لا، ابقهم كما هم ولنا ما ظهر منهم. مثال واقعي معنا جدا، موضوع الزواج والطلاق والأسئلة الكثيرة التي فيه. يتذرع إنسان إلى أخذ ما لا حق له فيه. ازاي؟ المرأة معاها معاش وبتاخد المعاش، والدولة تقول هذا المعاش لامرأة لا عائلة لها. طب واللي عندها عائل عائلها يكفيها، طيب وما تخرجه التأمينات الاجتماعية تقول لمن لا عائلة له فيعملوا ايه؟ طلاق صوري؟ لا، طلاق فعلي عند مأذون بقسائم، ثم تتحصل على المعاش، ثم بعدما تتحصل على المعاش ترجع إلى زوجها من الباطن، كلام زوجتك نفسي قبلت زواجك وخلاص على كده. ثم يقولون وإحنا لنوثقوه، هو كان على أيام الرسول توثيق؟ هو كان على أيام الرسول في مأذون بيكتب؟ مش الزواج هو الولي والزوجة وخلاص، زوجتك قبلت وبعدين يستحل هذا المال ماشي هو حر، لكن ألا ينظر في المآلات؟ واللي بياخد المال ده هو حاسس في حياته ببركة؟ السؤال ليه والإجابة عنده، لكن فين سد الذريعة؟ إذا كانت هي صاحبة مال وماتت وضل الورثة معك، وانت ليك بالشرع الربع، مش انت تقول مراتي وليك الربع بالشرع، وقالوا نعمل إعلان وراثة، هتطلع انت مطلق خارج الإعلان فضاع الربع، أو نعكس، ماتت هي، مات هو ولها الثمن وباقي الورثة، قالوا يا سلك عندنا شيء، نعمل إعلان وراثة فتطلع هي فيه مطلقة لا حق لها. عرفت ليه لابد من أن يكون الأمر على بابه؟ انظر في المآلات إلى ما سيقول إليه الكلام، هتنتهي على إيه؟ ده نظر من عاقل، وخدناها من الآية، قال إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، فسد الذريعة عن إخراج أضغانهم بأن سألهم اليسير ولم يسألهم الكثير. يستخرجها الكبار، إنما أمثالنا لا، أو أمثالي لا، وقالها الكبار، والكلام كله كلام الكبار، ليس منه عندي إلا المثال الأخير فقط، المثال اللي بيسد الذرائع. ومن سد الذرائع في هذه المشكلة أنهما يتفقان على ألا إنجاب، والنبي قال تناكحوا تكاثروا فأخذوا الأولى وتركوا الثانية، تناكحوا ولا تكاثر، واضح؟ النبي قال تناكحوا تكاثروا فإن بهم بكم الأمم، ثم إذا ما كان أحدنا ورزق بحمل، يعني يوم ما يعرف ان امرأته حامل من اسعد ايامه وايامها، بل وايام العيلة والعيلتين هنا وهنا، فمثل هذه اذا ما حملت يعلوهم الكآبة والتعاسة ويبدأوا يدوروا هل يجوز انزاله او اسقاطه، اصل في عيال كتير، طب لو سقطناه، طب والحط، ويشوفوا دكتور، وضع تاني خالص، لانهم لم يكونوا في ابتداء الامر على امر شرعي صحيح. وانا لا اتهمهم بالزنا، انما هنا خلل، قطعا خلل، الخلل ده لا إشكال فيه، فكيف إصلاحه؟ أن تأتي الأمور من أبوابها، الأمور يا الأمر يأتي من بابه، وما كان من بابه يوصل من خير إلى خير، إنما ما يوصلك إلى شر أرأيته، إلى قوله سبحانه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وإذا ما تركته المرأة وقالت أتزوج غيرك، هل يستطيع منعها؟ لا يعرف أن يقاضيها أبدا. وإن قال لا نفقة لك عندي، والله قال أسكنون من حيث سكنتم، وقال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ده مثال. أما الأمثلة بقى في باب البيوع وغيرها لسد الذرائع تجدها أكثر من أن تحصر، إنما كان تنبيه على آية أخذ منها العلماء هذا الحكم الفقهية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.